بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات بعنوان مجالس الذكر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 41 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. المجلس الثاني، عظمة الله عز وجل من خلال نصوص الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخواني المستمعين، نبدأ بعون الله عز وجل مجلسنا الثاني، والذي هو بعنوان عظمة الله عز وجل من خلال الكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تعظيمه وعبادته حق عبادته، وأن يشرح صدورنا بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص. إخواني، إن من رحمة الله عز وجل وحكمته أنه لما أمرهم بعبادته وتوحيده لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب يبين فيها عز وجل حقه على عباده، والأدلة والبراهين على استحقاقه عز وجل بذلك. وقد وجه الله الأبصار والعقول إلى التفكر في آياته ومخلوقاته، ليعلموا بعد ذلك أن خالق هذه الأشياء ومبدعها هو المستحق بالعبادة وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال المفسرون: خالق هذه الأشياء، أي خالق السماوات والأرض ومبدعهما والذي أنشأهما عز وجل وأحسن خلقه فيها، هو المستحق وحده بالعبادة. والقرآن مليء بذكر الأمر بالتفكر في مخلوقات الله وآياته، مما يثمر ذلك تعظيم الله عز وجل في القلوب، وبالتالي يثمر ذلك عبادته وحده لا شريك له، ومخافته وتعظيمه ومراقبته. مما يزجر العبد عن معصية هذا الخالق الجبار سبحانه وتعالى. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعظم ربه أشد التعظيم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي الحديث. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عبيد بن عمير أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: أخبرين بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة ربي لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآيات. قال الألباني رحمه الله: وفي الحديث فضل النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة خشيته وخوفه من ربه وإكثاره من عبادته، مع أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو المنتهى في الكمال البشري ولا جرم في ذلك، فهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات التي كان يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان عظمة الله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي دلائل على عظمة الله عز وجل الذي خلق هذا الكون وهذه المخلوقات العجيبة، آيات ودلائل لقوم يتفكرون بأن المستحق بالعبودية والتعظيم والخشية هو الله وحده لا شريك له. وخص ذوي الألباب بذلك، وذلك لأن الإنسان العاقل هو الذي يستعمل عقله في التفكر في مخلوقات الله وآياته، فيتبرهن من ذلك أن المستحق بالعبادة هو الله وحده لا شريك له، فيثمر ذلك فيه في قلبه تعظيم الله وخشيته ومراقبته. وهذا لا شك أنه معين للعبد على الخوف من الله وعلى خشية الله ومراقبته في السر والعلن، فإن الإنسان إنما يخشى الله إذا عرف الله. فإذا عرف العبد ربه وعظمته وكبرياءه، خافه وعظمه وراقبه، فيثمر ذلك فيه الانصياع لأوامره والانزجار عن نواهيه. وقد وجه الله عز وجل أيضا الأبصار إلى مخلوقاته في كثير من الآيات، من ذلكم قول الله سبحانه وتعالى في سورة الغاشية، سورة الأعلى: أفلا ينظرون إلى الإبل، سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر الآيات. فوجه الله الأبصار إلى النظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الإبل وما فيها من عظات وعبر، وفي نفس الإنسان نفسه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا علم الإنسان دقائق خلقه فإنه يثمر في قلبه خشية الله والاستحياء من الله أن يعصيه وأن يقصر في حقه ومن ذلكم أيضا ما أورده الأصبهاني في كتاب العظمة من حديث أبي موسى رضي الله عنه، والذي قد رواه أيضا ابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. فالله عز وجل ذو الجلال والكبرياء لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، فوق سبع سمواته. فالله عز وجل رقيب على عباده، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية التي هي أعظم آية في القرآن، وذلك كما جاء عند مسلم من حديث أبي أبي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. ثم قال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بهذا العلم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على جوابه أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وهذه الآية آية جليلة عظيمة، فيها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته ودلائل عظمته وكبريائه، ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على استمرار قراءتها ليستحضر المسلم عظمة الله في كل أحيانه وأحواله، فشرع له أن يقرأها دبر كل صلاة، وشرع له أن يقرأها عند نومه، وذلك ليستحضر العبد صفات ربه وعظمته ومراقبته له، أن الله عز وجل يراقب عباده، فله كمال الحياة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وله كمال القيومية، فهو قائم بنفسه مقيم لغيره من مخلوقاته، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تأخذه الغفوة والنعاس، بل هو له الكمال المطلق في الحياة سبحانه وتعالى. وله ملك السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء

وأن عرشه فوق سماواته. قال ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على الباب الأخير من أبواب كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال بعد النصوص التي أوردها شيخ الإسلام، قال رحمه الله: وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاثة، أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، فذكر الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته، وأنه الخلاق العليم، وأنه يطوي السماوات ويطوي الأرض جل جلاله جل وعلا، فدل ذلك على عظم قدرته، وأن من كان بهذه المثابة هو الحري بأن يعبد ويطاع ويعظم، وهو الذي له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الصفات العليا والأسماء الحسنى، وهو الخلاق الرزاق المستحق للعبادة، فجميع أنواع التوحيد ثابتة له سبحانه وتعالى، فهو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء، وهو الحكيم الخبير السميع البصير العلي القدير الحميد المجيد الموصوف بصفاته العليا وبالأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وبذلك يعلم أيضا أنه المستحق للعبادة لكمال قدرته وكمال علمه وكمال أسمائه وصفاته، فمن كان بهذه المثابة فإنه يستحق لأن يعبد ويطاع. انتهى كلامه رحمه الله. ومن دلائل عظمته عز وجل أيضا عظم مخلوقاته الملائكة، فإن الله سبحانه وتعالى

وهذا الحديث أورده شيخ الإسلام في كتاب التوحيد في باب قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويريد بذلك الرد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الرسل وعباد الأشجار والأحجار. يبين إذا كانت الملائكة تفزع وتخاف الله عز وجل وتوجل منه عز وسبحانه وتعالى، فكيف يجوز أن تعبد من دون الله؟ من كان يخاف الله ويوجل منه ويشفق ويخاف العذاب وهو متوعد بالعذاب إذا خالف أمر الله، كيف يعبد؟ فهذا الحديث يدل على عظمة الله عز وجل وعلى أنه هو المستحق بالطاعة عز وجل، ويربي في قلوب المؤمنين تعظيم الله عز وجل والخوف منه والخشية منه، فهو الجبار سبحانه وتعالى. فالملائكة مع عظيم خلقتهم ومع طاعتهم لربهم فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يخشون الله عز وجل. ففيه تنبيه للعباد من الإنس والجن على أن يراقبوا الله ويخشون الله ولا يعصونه ويعظمون الله عز وجل في قلوبهم. إخواني، إن من تدبر نصوص الكتاب والسنة وتمعن فيها وامتثل أمر الله عز وجل عندما أمره فقال أفلا يتدبرون القرآن، فإن ذلك ينتج في قلبه الإيمان الصادق والمعرفة العظيمة بجلال الله عز وجل، فيعظم الله عز وجل في قلبه ويثمر بعد ذلك خشيته عز وجل وخوفه ومراقبة العباد له وأنهم لا يعصونه. فإن العبد إذا عرف أنه إذا فعل معصية سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة فإنه يعصي هذا الجبار العظيم، فإذا وقر في قلبه إجلال الله فإنه يرهب من معاصي الله ومن مخالفة أمره وأمر رسله. ولهذا كان العلماء أخشى الناس لربهم بعد الأنبياء، وذلك لما علموا من عظمته وصفاته وأفعاله وإجلاله عز وجل. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء الربانيون الصادقون الذين يأخذون دينهم من القرآن والسنة، فإنه يعظم في قلوبهم الله ويخشون الله حق خشيته. ومما يدل أيضا على عظمة الله عز وجل ما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا الحديث القدسي حديث عظيم يبين عظم الله عز وجل وعظم ملكه وأن العباد لا يستغنون عنه طرفة عين. إن الواجب على المسلم أن يتعرف إلى ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله ليعظم الله في قلبه، فإن الجهل بالله عز وجل هو سبب المعاصي وسبب تفريط الناس في حق الله عز وجل. فلو علم الناس ربهم وعظموه حق تعظيمه في قلوبهم لحصل في ذلك الخير العظيم لهم، لعظموا الله في قلوبهم فعبدوه وحده لا شريك له، فلا يلجأوا إلى غيره ولا يشركون به أحدا، بل يعظمون التوحيد ويعظمون عبادة الله وحده لا شريك له. كذلك فإنه يثمر في قلوبهم عدم الجرأة على مخالفة أمر الله وعلى العصيان. فالواجب على المسلم أن يربي في قلبه الإيمان الصادق بالله عز وجل، ولهذا أثنى الله عز وجل على عباده المتقين، وذلك بأنهم يؤمنون بالغيب، والمراد بالغيب الإيمان بالله وبما ورد من أسمائه وصفاته وأفعاله الواردة في القرآن والسنة. قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفات المتقين الذين أثنى الله عز وجل بها عليهم ووصفهم بأنهم هم المفلحون الإيمان بالغيب، وهو الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله المجيدة. فالواجب على المسلم أن يعود إلى الله ويتدبر كتابه ويتدبر صفاته ويفهم معانيها ليعظم الله في قلبه، وهذا من ثمرات دراسة توحيد الأسماء والصفات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الحموية عن هذا الباب، باب معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن ذلك أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، بل هو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية. فالواجب على المسلمين أن يوحدوا الله عز وجل وأن يتعرفوا إلى ربهم بما عرفهم به في نفسه في كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليعظم الله. كل هذه النصوص الواردة تدل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تعظيما لربه، وكان أكثر الناس خشية لربه، كما مر معنا في حديث ابن عباس أنه استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقرأ هذه الآيات التي فيها التدبر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ومثله قوله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومن دلائل عظمة الله عز وجل أيضا نصره لأنبيائه ورسله، وكيف أغرق المكذبون للرسل من قوم لوط، كيف عذبهم وأنزل عليهم الحجارة من السماء تمطر عليهم، وكيف أغرق فرعون وقوم نوح، وكيف نصر نوحا عليه السلام وقومه الذين آمنوا معه، وكيف نصر الله عز وجل موسى عليه السلام وقومه، حيث نجى الله عز وجل موسى ومن معه من المؤمنين فجعله يمرون في وسط البحر بقدرة الله عز وجل، حيث جعل الأرض يبسا يمشون عليها، ثم لما خرجوا أطبقت البحر على فرعون وقومه. وكذلك نصره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهزيمته للمشركين، وكيف أنزل الله عز وجل الملائكة معهم جبريل يقاتلون مع المسلمين في غزوة بدر وغيرها من الغزوات، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، إلى غير ذلك من الآيات التي إذا تدبرها المسلم فإنه يعظم الله حق عظمته. فالواجب على المسلم أن يتدبر القرآن والسنة ليعتبر ويتعظ ويثمر ذلك في قلبه خشية الله وتعظيمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباد الله المؤمنين المتدبرين للقرآن والسنة الذين يخشون الله حق خشيته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.